إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، سائلين الله عز وجل أن يجعله يوما مباركا علينا وعليكم وعلى جميع المصريين في كل مكان. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل عباد الرحمن، ونعم العباد هم عباد الرحمن الذين في هذه الأيام يهرعون إلى هناك، وما أدراكم ما هناك، حيث لا هناك إلا هناك. هناك بيت الله الحرام، هناك الصفا والمروة، هناك ماء زمزم، هناك تغفر الذنوب والآثام. وها نحن إخوة الإيمان نشارك حجاج بيت الله الحرام بتذكيرهم بآيات الذكر الحكيم وبصفات عباد الرحمن، كي يتحلى كل حاج بهذه الصفات. فهيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله على سورة الفرقان وعلى الآية 53 من هذه السورة المباركة، ونستمع إلى هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق وكان ربك قديرا ويعبدون من وكان الكافر على ربه ظهيرا وما وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماء الذي خلق السماء الرحمن فاسأل به خبيرا

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل هذا اليوم، إنه يوم الجمعة الذي يوافق غرة هذا الشهر العظيم المبارك، شهر ذي الحجة. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نسألك يا ربنا أن تكتب لكل إنسان منا حج بيتك الحرام، كما نسألك يا ربنا أن توفق حجاج بيت الله الحرام وأن تعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وقد غفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. إخوتنا في رحاب الإيمان، في هذه الأيام يرتفع هذا النشيد العظيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهيا بنا إخوة الإيمان نلبي مع حجاج بيت الله الحرام بصحبة المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر. لا إله إلا لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا لبيك، لبيك رب البيت والأركان، يا لبيك من روحي، لبيك من نفسي، لبيك من روحي، لبيك بأنفاسي ومن ملبيا ومحللا، أنت الكريم تجود بالغفران، أحيا طوافا، أحيا طوافا ملبيا ومهابا. محللا أنت الكريم تجود بالغفران أصاب شوق نحو مروة والصفا أحيا طوافا ملبيا ومغللا أنت الكريم تجود بالغفران أصعب نحو مكة والصفا أحيا طوافا ملبيا ومهللا أنت الكريم تجود بالغفران أصاب شوق نحو مروه والصفا أصاب شوق نحو مروه والصفا والشوق يدفعني وعفوك داني أشدو بذكرك يا رب أشدو بذكرك والفؤاد متيم أشدو بذكرك والفؤاد متيم من مكة لبت قلوب حجيجنا لبيك يا ربي أنت نعم الحاني فيك الرجاء وأنت خلاق الورى فاغسلني من ذنبي ومن أدراني إلى عرفات الله حيث وقوفنا حيث المنافع والرضا الرباني لننال عفو الله فهو الكريم يجود بالإحسان حيث الحجيج توافد من أرض راجين رحمة ربنا رحمة الصلاة والسلام عليك يا نبي يا هدى يا غوث الندى يا من على الأنبياء والرسل فضلك الله الصلاة والسلام عليك

وإنها لأيام طيبة مباركة يستحب فيها العمل الصالح، بل إن العمل الصالح فيها مفضل على كثير من الأعمال البدنية، لقول سيدنا وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يقصد صلى الله عليه وسلم الأيام العشر من هذا الشهر العظيم المبارك، شهر ذي الحجة. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وشاركوا حجاج بيت الله الحرام في توحيدهم وفي عبادتهم وفي لجوئهم إلى الله عز وجل، حيث إنهم تركوا الدنيا وزينتها وبذلوا النفيس من الأموال من أجل أداء هذا الركن العظيم، ركن الحج. ندعو الله عز وجل ألا يحرم أحدا من أداء هذه الفريضة، فنسألك يا ربنا أن تكتب لنا ولجميع المشتاقين حج بيتك الحرام، كما نسألك يا ربنا أن توفق حجاج بيت الله الحرام من أجل أداء مناسكهم في أمن وأمان ويسر وسهولة يا أكرم الأكرمين. ونسألك يا ربنا أن تجعل حجه مبرورا وذنبهم مغفورا، وأن تعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين وقد غفرت لهم. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد طه رمضان، نحيا في رحاب هذه التلاوة القصيرة يتلوها القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فبشرناه بغلام حليم، فلم فانظر

والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن هذا اليوم هو يوم عظيم من الأيام المعلومات ومن الأيام التي أقسمت بها يا ربنا، فقلت في كتابك: والفجر وليال عشر. فنسألك يا ربنا أن توفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام. وإن هذا اليوم هو يوم الجمعة، حيث إن حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه بنفسه، فنسألك يا ربنا أن تصلي عليه نيابة عنا بأجمل الحروف والكلمات والجمل والعبارات التي يستحقها صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان، هكذا نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، فجر غرة شهر ذي الحجة، حيث تبدأ الأيام العشر التي أقسم الحق تبارك وتعالى بها. كان معنا قارئا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومبتهلا الشيخ ضياء الدين الناظر، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب هذا المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، وأحمد رامي ولبيب عبد الهادي من غرفة المراقبة الرئيسية، ومدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وأخيرا أحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة. وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة من عام 1440 من الهجرة، الموافق للثاني من شهر أغسطس من عام 2019 من الميلاد.